وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ إِلَّا قَلِيلًا